تزعل وانا ماني بخير تزعل وانا ماني بخير والهم يتعبني كثير تزعل وانا ماني بخير تزعل وانا ماني بخير والهم يتعبني كثير شو ضيقتك وارمح علي خذ كل ما بي من فرح اضحك وخل الهم لي مثلك حرام ان ينجرح شو ضيقتك وارمح علي خذ كل ما بي من فرح اضحك وخل الهم لي مثلك حرام ان ينجرح تكفى ترى صدري يضيق تايه ولا حولي طريق تايه ولا حولي طريق تعب معاك لا رحتي عني ما أبي يمكن تذكرني هناك وتحس بإحساسي عليك خذ قلبي المتعب معاك لا رحتي عني ما أبي يمكن تذكرني هناك وتحس بإحساسي عليك ما عاد لي بعدك مكان ما عاد بغيابك قصير ما عادك مكان ما عاد بغيابك قصير وين الغلا وين الحنان كني بهالدنيا وحيد تزعل وانا ماني بخير تزعل وانا ماني بخير والهم يتعبني كثير تكفى ترى صدري يضيق تايه ولا حولي طريق تايه ولا حولي طريق لو كنت انا قد الغياب ما تعبتي عيني بالسهر بس ليتك تشوف العذاب وتحس ما بي من قهر لو كنت انا قد الغياب ما تعبتي عيني بالسهر بس ليتك تشوف العذاب وتحس ما بي من قهر احذر ترى الدنيا تدور ترجع على احبابك غريب احذر ترى الدنيا تدور ترجع على احبابك غريب تلقى بقايا من زهور ماتت على ذكرى حبيب